عقدت اللجنة التدابير المشتركة لنقابات العمال القطاعات العامة للاتحادين العامين للنقابات والمؤلفة من الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية والنقابات المهنية للاتحاد العام لنقابات العمال الكوريين الجنوبيين في كوريا الجنوبية عقدت اجتماعا ضد السلطة العاملة وسياستها السيئة المعادية للعمال في حديقة يويدو بسيول يوم 18 من هذا الشهر. في هذا الاجتماع الذي شارك فيه أكثر من 100,000 نسمة من أعضاء الاتحادين المذكورين أنذر المتكلمون أنهم سيمارسون الإدارة العامة عن الأمل بحضور 400,000 عامل حين لا تكف السلطة عن أعمالها غير القانونية التي تفرض نظام المعاش السنوي حتى على المصارف المدنية ناهيك عن المؤسسات المالية العامة ومحاولاتها لإحالة المسؤولية التامة عن الفشل إلى المواطنين.